استنوا لا تنك من بصري لا بيك من قلبي لا بيك من روحي لا بيك من وجداني لا بيك من سمع لا بيك من بصري لبيك من قلب لبيك من روح لبيك من وجدان يا لبيك من روح

قف آدابا قف آدابا